الهلال تنبأ في المدرح البدوي. ويقول وكذلك ما سمعنا تابوته يفرقع ويزعق إلا ويحدث في البلاد أمر. وكانت مخابرات عالمية من الذين حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إيه رأيك يا أخي لو احتكمنا للتجربة يعني؟ يعني إزاي يعني التجربة؟ يعني دم الكلام ده بيقال والناس بتصدق فعلا الكلام ده. طيب إيه رأيك لو خدنا معنا فؤوس ايوه ونروح كلنا نهدم الأضرحة اللي حوالين البدوي ونشوف ايه اللي يحصل؟ يمكن يطلع منها نار تحرقنا. لا هو فعلا هيطلع منها بس حاجات تانية غير النار. تطلع مجاري. مجاري غير رقبة. أتباع البدوي يا شيخ بيحبوه حب تقديس وهذا خروج الإسلام. مخرج الإسلام عشان أكبر يسموه مخرج أكبر مخرج الإسلام. سبحان الله شريف أكبر هو مخرج الإسلام. لما حب خشوع حب خضوع حب خشية وإخباء وخوف ورجاء ونوع من الحب بهذه المواصفات يعني حب الخشوع والخضوع والخشية والإخباء والخوف ورجاء دي حب لوجه إلى الله عز وجل اسمه يعني حتى اسمه كده نعم الحب الواجب لله يعني الحاجات دي كلها فعلا يسمى حب عبادة يسمى حب عبادة أو العبادة حبا. فهم وجهوه للبدوي أشركوا البدوي في هذا النوع من الحب مع الله عز وجل تبارك وتعالى فهو شرك مخرج من الإسلام. أعوذ بالله. والله أنا بذكر فعلا يعني قول لواحد منهم فبيقول إيه؟ بيقول زال العنا وتجمعت كل العجائب في حجرة البدوي فراج النوائب. زال العنا وتجمعت كل العجائب في حجرة البدوي فراج النوائب. استغفر الله العظيم. يعني في المفرج الكل والله عز وجل فرج النوائب الا الله. اي والله سبحان الله. لان هناك عباده للبدوي فعلا. اسمع العباد دي وانت تعرف ايه اللي بيقولوه الاحمديون دول الضمداتويون اللي فوق الاحمديين اللي هم اللي تبع احمد البدوي. واحد يقول ايه؟ اني اتيتك يا ذا المشرع العالي فانظر بلحظك في شأني وفي حالي. احمد البدوي الميت المردود في الارض انظر في حاله. ولا تكلني إلى من ليس ينصرني ولا إلى ذي جفا للعهد لقالي ففاقتي لك يا ذا الطول قد علمت. أعوذ بالله. أعوذ بالله. ففاقتي لك يا ذا الطول قد علمت من كسر قلبي ومن حالي ومن قالي وقد تحاميت في الجاه المديد فلا تردني خائبا من فيض أفضالي. خيبك الله إبعي. ومن أولى بغوث منك يا أملي ومنتهى رحلتي ومنائي بل وآمالي وصل بعزك يا ذا الطول وجهي عن سؤال غيرك ممن حاله بالي. اسأل الله. وقد نزلت بباب ساد قاصده بكل قصد وتعظيم وإجلال. بالله ده ألا يخرج هذا من الإسلام؟ بلى يخرج. والله ده يروح كده. أنا عايز أسأل بس ماذا يقال لله بعد كده؟ يعني ماذا يقال لله أكثر من كده هذا الكفر؟ والله دي عندك كتير. الفاتحة اللي هي أم الكتاب اللي هي فيها توسل الله عز وجل. ما فيهاش مبالغة في التوسل زي الأداة دي. عوذ الله يا أخي اللي أنا ده سمعت كمان إيه إن السلام على البدوي وضيف الأذان يعني فوق المصدر كلها. سمعت الكلام ده هل ده صحيح؟ والله اللي أنا قرأته يعني إنه في العصر المملوكي لم يعرف التسليم على البدوي الأذان الحقيقة وإنما حصل فيه تحوير في الأذان سنة 765 هجري 765 لا 765 هجري. كان واحد محتسب اسمه صلاح الدين البيرلسي أيوة. وبرضه صوفي صلاح الدين المحتسب ده أمر المؤذنين بإضافة السلام عليك يا رسول الله عقب أذان كده السلام عليك يا رسول الله بعد أذان العشاء ليلة الجمعة بس. وبعد كده تمت كل يعني عمت كل الأذان برضه بلا صوفي أيضا اللي هي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك مش عارف إيه والكلام دوت يعني ما يعني يعني موجود دلوقتي في بعض المساجد برضه موجود للناس وده للاسف لا من الاذان ولا شيء لا بدعه عملها المحتسب والصوفيين عمموها. طيب ما يدخل بقى على الضريح استغفر الله احنا ما نخشش على الضريح ابدا يا شيخ ده كده الكلام بس يعني يعني ولا ده الكلام يا شيخ هي الحرمه اللي في حرمه في الاضرحه يعني ايه الحرمه اللي فيها يعني اذا كان فيها حرمه ولا شيء في الاضرحه؟ ايه يا سلام طب وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما أرسله إلى الطائف يقول له ولا رأيت أو ما معنى هذا الكلام يعني وما رأيت قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا امر بهدم ايضا ده معنى كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هدم الضريح لانه ضريح بس. فما بالك بضريح البدوي اللي بيزار زي الكعبه. والله كلامك ده ما فيه مبالغه. الصوفيه اطفوا على ضريح البدوي وصفات الكعبه ووصفوا زواره بالحجاج او جهل الاشكال وبس. صحيح بعد موسى البدوي قام مساعده خليفته عبد العال يقول ايه لما مات سيدي احمد البدوي قمت بتشييد اركان البيت وصل القبر ورتبت الزيارات يعني قصد الناس يعني لسان الاطفال. يعني ايه مع الكلام مع عبد العال اقام ضريح البدوي ولكن هذا العمل يوصف ايه بنشيد اركان البيت تماما كما قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يحفظ الله. يعني الله عبد العال حين قال عن شيد اركان البيت لم يكن في ذهنه طبعا الا بيت البدوي اللي هو القبر طبعا. ويقول ايه كمان ورتبت رعايه الحجاج يقصد الناس للزوار اي حج اليه الناس من سائر الاقباص. يقول وقد حج اليه الناس من سائر الاقباص. بعد ما مات عبد العال جاء اخوه اسمه الصالح زين العابدين فعمر البيت وقصده الناس للزياره من كل جانب وتبركوا به واتوه بالنذور ان لله واتوه بالنذور. بس على هذا وازيدك يعني انه يعني عشان حتى يجعل الصوفيه الاحمديه دول الزوار يقتنعون انه الضريح هو زي الكعبه تماما وضعوا في مقام البدوي حجر اسود يتمسح به الناس وعشان يشدوهم ويشدوا الناس اليهم يقولوا ايه يقول ده اثر قدم النبي عليه الصلاه والسلام. حجر اسود مثبت في ركن قبته تجاه وجه الداخل من اتجاه وفي موضع قدمين شاع هم اشاعوا بين الناس اللي ده قال ايه اقدام الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. تصور هذا الله يخليك وخشب. فالولا كل من زار الاستاذ عقوه درس الاستاذيه كل من زار الاستاذ سيتبرك بمحل القدمين. ايوه واحد يقول ايهم الا ايها الزوار يقصد زوار مين القبر طبعا مش بيت الله. الا ايها الزوار حجوا لبيتنا وقوفوا باثار له تبلغ المنى وعند الصفا فسعوا وحلوا رحالكم تحط جنوب في مواطن امننا القبر بتاعه وفي يوم عيد الوصل يوم المولد وفي يوم عيد الوصل اوفوا نذوركم كذا تفثا فاقضوا وطوفوا ببيتنا فكل زمان فيه وصلي سعيدكم وكل مكان فيه قربي لكم من لكم منا. ده يعني شرك اكبر ومخرج من المله بكل المعاني والمقاييس. طيب احنا نعرف ان البدوي مات سنه 375 هجري يعني السنه دي من حوالي 737 سنه تقريبا والعجيب ان اتباعه يزيدوا سنه عن سنه. يا ترى ايه السبب كده؟ السر هو اوعد فيها سر. السر اتضح واتضح حتى اصبح ليس بسر. ازاي؟ السر سيدي في صندوق النذور. المولد بيتجه اليه 2 مليون شخص مسلم. هنقول مسلم تجاوزا انا. نعم. كل واحد يزور وينظر لابد يقدم نفسه للبدوي. فلو كل واحد بس حط في الصندوق جنيه واحد يعني هيجمعوا 2 مليون جنيه في كام؟ في 7 ايام. في ايام المولد. في ايام المولد. 2 مليون جنيه. طيب ده في ايام المولد بس. فما بالك بالنذور تصل الى كام على مدار السنه؟ لانه اعتقد ان الزواج على طول السنه مش طبعا. فاضل الى مبلغ فلكي. والنذور بتوزع فين؟ كمان على الاتباع والايه؟ والاحباب. ايوه ايوه ومقيم الشعائر في المسجد. ما شاء الله. الاوقاف تاخد منها شويه. شايفين الرزق جاي ما قولكش حرام ولا حلال يلا ما دام في فلوس جايه قول لا. والله. في دليل على صحه كلامك ده. كنت قراته في مجله التوحيد اللي اتكلمنا عنها في الاول. والله المجله دي لمسلم والله. نعم. والله فيها كلام خطير. فبيقول في نفس العدد اللي قرات فيه اللي هو في عدد رمضان اللي فات ده سنه 2011. فبيقول شخص ارسل رساله من دسوق وذكر فيها واقعه حدثت بمسجد ابراهيم الدسوق نفسه. ابراهيم الدسوق. نعم. تتلخص في ايه؟ في انهم فوجئوا في احد الايام بان اذان العصر لم يرفع. وعاده اذان العصر بيسمع على مسافات بعيده جدا مكبرات الصوت. نعم. فالناس اتسالت وكانت الاجابه للاسف الشديد ان يحتمل احتملوا هناك ان هناك انقطاع في التيار الكهربائي. وطال الانتظار ولم يرفع الاذان. وللاسف برضه ما حدش حضر من المسؤولين عشان يصلي بالناس صلاه العصر. وكانت المفاجاه والله المفاجاه ادهشت الجميع. ايه هي المفاجاه دي؟ علموا ان امام المسجد عد معايا ومقيم الشعائر والفراشين مع لجنه من مجلس المدينه والاوقاف والشرطه كانوا مشغولين بعمليه فتح صندوق النذور. والله. وبعدين وحصر ما بهم النقود وهدايا وقطع ذهبيه. وللاسف الشديد والاشد رسائل وطلبات وتوسلات مكتوبه موجهه لسيدهم احمد اللي هو ابراهيم الدسوقي المقبور في المسجد. وسابوا الصلاه؟ ما فيش صلاه. وسابوا الاذان؟ اي نعم. والحادثه دي حقيقيه. واي واحد في السوق يعرف ان حتى دي حقيقيه. والله ده بيفكرني بقوله عز وجل هو اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائمة. وعندك عجل السيد. عجل السيد؟ تسمع عجل السيد؟ لا ما اعرفش. ده عجل يا سيدي، عجل ضخم فخم. يضيفوا به في طنطه. مش عارف عاد العجل دي موجوده ولا لا. عجل من ده؟ عجل السيد، عجل من ده؟ عجل السيد. وتلاقيهم يذبحوه عند الضريح. وفرجوا اذا ذكر عند الشيخ ابو اذيك. وعلى فكره اللحم ده يحرم اكله تماما. نعم نعم. والدليل على انه محرم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. نعم. والعمل ده مما اهل لغير الله به والعياذ بالله. البلوى البلوى انهم يخالفون او يخالفوا كل اوامر الله في كل شيء. يقول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذول جعلوا الطعام وكثرة الأكل صنع صنع لهم. يقول الجنيد واحد منهم تتنزل الرحمة على الفقراء. تقصد الفقراء مين؟ الصوفية. في ثلاث مواضيع، عند السماع وعند الرقص وعند الأكل. الرحمة بينزل عند الرقص. عند الرقص هو التذكير بتاعهم، تفجير الحركة الجسدية يسموها. وعند الأكل. يا الله. طب ده بيفكرني بقول الله عز وجل برضه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم والعياذ بالله. ده لهم في كتب طعام الفتحي قصص قصص بقول يعني بقول كلام فيها. طب والبلو ده يعني كان في شيء من ده يعني كان بياكل الأكل الكتير ده؟ في كتاب الجواهر كتب الصوفية يقول فيه عن البدوي أنه كان نحيفا رشيقا ثم بعد شيوع ذكره في ظنديتا اصبح صاحب ضياع يعني عزب ومواشي ومزارع واتباع. وكان كل عمله انه يقف على السطح كان يصرخ فيها ويصيح. وطبعا الصراخ ده ايه؟ ما هوش يعني عمل عنيف، ده كلام انا ده بقول. عمل عنيف طبعا يزيد السمنه اللي بدات تظهر عليه. ظهرت طبعا السمنه من كثره الطعام وقله الحركه فزحف الدهن على جسم البدوي فاستوى واستغلظ على سوقه. وصفها عبد الصمد قال له ايه؟ كان كبير البطن غليظ الساقين. ده كل ده من ايه؟ من الاكل وما فيش شغل ولا مشغله. لا شغل على اكل الناس الغلابه. لا شغل ولا مشغله. على اكل الناس الغلابه. نعم. اظن اما عن الحنان الخلقي في ملك البدوي فحدث ولا حرج. الحنان الخلقي انت عارف انه اذا فسدت العقيده طبعا فسدت كل شيء، فسدت الاخلاق، فسدت كل شيء. قمة الأخلاق الحميدة تتمثل في التقوى الإسلامية. كما أن بداية الفساد الخلقي للصوفية تتمثل في أنهم جعلوا من أهوائهم مشرعا أو مصدرا للتشريع. شرعوا لأنفسهم الموالد عيدا وجعلوها عنصرا دينيا لن يتورعوا عن الوقوع في الإثم من خلالها. ثم ملابسوا أن سوغوا ذلك الإثم وبرروه هم بشتى التأويلات والتخرجات. فأصبح مولد البدوي والمولد الأحمدية كلها أكبر بؤرة للفساد في مصر. مصر المملوكية فعل المملوكي لم تمنع مكانة البدوي وخلفائه من الإنكار على ما يقع في مولده من الإثم والفجور. ولم تكن السلطات المملوكية لتهتم بالنحل والصدمة إلا بعد أن تولى واحد اسمه سلطان جؤمق تهتم في 142. جؤمق ده من كثر ما شاف من فسق وفجور ودعارة في مولد أحمد البدوي أمر بإقبال المولد. وهذا الحدث خلى المؤرخين بدأوا يتكلموا عن بحث الموالد جراءً. فعندك مثلا يعني ده من الحاكم هو اللي لغى المولد من عنده بدأت تتكلم. زي ضوء اخضر لهم البلوى دي وصحوا عن البلاوي اللي بتحصل في مولد البلوى. حتى الواحد يقول ايه؟ نافس كان مولد الامبابي. امبابي احد اتباع بعض البلوى. نافس مولد الامبابي في امبابه مولد البلوى في طنطا في مجال الانحلال الخلقي. ولما وقع على مشارف القاهرة فقد حظي باهتمام المؤرخين خصوصا مولد سنة 700 الهجري. السنة دي اللي مات فيها اسماعيل الإمبابي خليفة البدوي في إمبابة. يقول المقريزي عن مولد عن مولده: كان فيه من الفساد ما لا يوصف، ووجد في المزارع 150 جرة خمر فارغة سوى ما حكي عن الزنا واللواط. الجرة اللي هي البلاط بالله. طبعا 150 ذلك الوقت مع عدد الناس ده كتير جدا. يقول طبعا ابن الفرات برضه يقول ايه: في مولد الشيخ اسماعيل بن يوسف الإمبابي حصل فيه من الفساد ما لا يحصى من كثرة الفساد والفساق، حتى أشيع أنهم وجدوا في ثاني يوم الزرع 150 جرة فارغة من جلال الخمر، وفتحت مئات بقورة، مئات يعني أبقار البلد بالمئات. وكان يعمل هذا المولد كل سنة ويحضر إلى مولده ما لا يحصى من القاهرة ومصر والضواحي والبلاد. واحد ثاني اسمه ابن الصيرفي يقول ايه: عمل المولد على عادته في زاويته، واتفق فيه من المفاسد والقبائح، طبعا لغة الأيام دي، ما لا يمكن شرحه، حتى أن الناس وجدوا من الغد في المزارع جرار الخمر عدة آلاف تزيد عن 1000 جرة سوى ما شربوه في الخيام. وأما ما حكي عن الزنا واللياقة فكثير، حتى أن الله عز وجل أرسل عليهم في تلك الليلة ريحا كادت تقتلع الأرض بمن عليها، ولم يجسر أحد من الناس على تعبية النيل فأقام هناك أياما حتى سكن الريح. هذه أحمد البلوي. بل أزيدك في الشيخ نفسه البلوي الشعراني رجع له يقول إيه؟ لو تعطى مخاف الكبرى. تعطى مخاف الكبرى الشعراني. بنحكي عن نفسه الشعراني يقول إنه أنني حين دخلت بزوجتي أم عبد الرحمن عجزت عنها. عمل ماشي إيه فضل بكرة. عجزت عنها. فضللت هكذا أتركها ذكرا 5 شهور، ثم أنقذ الموقف أنقذ الموقف في قبة البدوي. كيف يا سيدي؟ لما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي ذكر مكثت 5 شهور لم أقرب منها، فجاءني البدوي وأخذني وهي معي، شوف، وفرش لي فرشا، البدوي كان قبل 350 سنة، وفرش لي فرشا فوق ركن القبة على يسار الداخل، وطبخ لي حلوى، ودعا الأحياء والأموات إليه وقال: أجل بكرتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة. يعني واضح أن الشعراني كان رجل بوجه مشكلة، 5 شهور جرب كل الوسائل يثبت رجولته لزوجته البكر والجلس، فكان أنجح وسيلة أن يتم الفتح عليه قبة البدوي بما للقداد الصوفية طبعا من إيحاء جنسي وتاريخ طويل في تلاقي العشاق. ونجحت هذه الطريقة فصراها الشعراني كرامة للبدوي ودعاية لشخصه كتابة عديدة المفضلة لدى قطب الأخبار أعظم أولياء مصر، فادعى أنه أخذه وأخذ معه عبد الرحمن زوجته وجهز لهما في قبة الفراش وطبخ لهما حلوى ودعاه لمواقعة أم عبد الرحمن، وهنيئا لك أم عبد الرحمن فقد تم اللقاء بعد طول عناء في قبة سيد الأولياء. اللقاء الثاني، وبعد أيام عاد إلي صديقي كما لو كان يريد التثبت أكثر مما سمعه مني، وبدأ اللقاء الثاني. فعلا يا شيخ، أنا جاي النهاردة عشان أثبت أكثر من بعض نقاط وسيرة في ذهني حسب قبل، ومش عاوزين نفضل الناس دول أطلاق، ولكن عاوزين بس نوصل للحقيقة. وقبل ما ابدأ بالتساؤلات اللي في ذهني ديت، كنا اخر شيء بس اتكلمنا فيه كان عن الانحلال الخلقي اللي عند اهل الطرق دول واللي بيحصل في مولدهم. شوف، يبدو انك انت يعني زي ما تكون متشكك في اللي بيحصل. لا، ده بيحصل في مواليدهم وعند اهل الطرق انحلال خلقي زي تفضل ده. اقول لك، احنا لا نتجنى على الصوفيه الاحمديه ورفاقهم اتباع الدسوقي هم اسمهم الفقراء الابراهيميه، فقد ذاعت شهرتهم في مجال الانحلال الخلقي حتى اضطر الشعراني نفسه في القرن العاشر اضطر الى الانكار عليهم، رغم الشعراني تعوضني منه لكنت انا المدافع عنه. نعم. مثلا شوف يقول ايه الشعراني، يقول: ان الفقراء الاحمديه اتباع البدوي والبرغميه اتباع الدسوقي والقادريه اتباع عبد القادر الجيلاني ياخذون العهد على المراه ثم يصرون يسخرون عليها في غيبه زوجها. اعوذ بالله. اي انهم اتخذوا من التصوف طريقا للوصول الى النساء بدعوى انها صارت بنته او اخته في الطريق، وتحت هذا الشعار يخلو بها ويكون الشيطان تلفهما. بهذه الوسيلة اشتد خطر الصوفية الأحمدية ورفاقهم ورفاقهم على المجتمع المصري اشتداد رهيب. تعطي الشعراني حتى اضطروا انه يقول اياك ان تمكن جاريتك ان يأخذ احد من فخراء الأحمدية او البرهمية عليها العهد. يعني بدأ يعني من الأفعال بدأت اللي هو والخلوة رجل المرأة ايه الأخروف اللي عندك انت؟ والله انا سمعت برضو ان بالنسبة للناس المنحرفين والنصابين والرصوص والنشالين وبتاع الطرق والصيع اللي بيقتل الناس لما يعني فعلا بيتبعوا الشيخ او الطريقة فبيبطلوا الحرفات دي. هما شوف بيتركوا هذه الامور السرقة النشل الكذب الخمور الهذا بيتركوها لكن بيقعوا فيما هو اشد وانكى واخطر واشد هلاكا. ازاي ده؟ اقول لك بيبدأ يعتقد انه هذا الشيخ اللي خلاه يتوب عن هذه الامور وتوب عن هذه الحرفات انه هذا الشيخ بيعلم الغيب وهذا الاعتقاد ذاته مخرج من الاسلام ويبدا يعتقد ان هذا الشيخ يضر وينفع ويعرف سره ويعرف اكل ايه وشرب ايه في البيت وقال ايه لمراته وقال وهذا شرك اكبر مخرج من الاسلام. فلو مات هذا الشخص على هذا الاعتقاد في شيخه لمات مشركا شركا اكبر وخلد في النار. بينما لو مات فاسق او فاجر او زاني او ولف او نشال ده ذنب اي نعم يعذب عليه وفي النهاية يعفو الله عنه ويكون عتقاء ويدخل الجنة. سبحان الله. طيب في ناس برضه ما بيصلوش واحنا في ناس كده ما بيصلوش ولكن مجرد ما بيتبع الطريقة ديت بيصلي. فايه ردك على الموضوع ده يعني؟ طيب يا اخي اولا الله ورسوله امروه بالصلاة منذ ان كان عنده 10 سنوات ظن منحرف وعاصي الله ورسوله الى ان التقى بهذا الشيخ وبدا يصلي على ايديه. طيب هذا جانب عن هو عاصى الله وعاصى رسوله واضاع الشيخ. طب معلش ما علينا من هذا جانب. طب الجانب الاخر الشيخ امر بالصلاه وامر بامور اخرى شركيه صرف مثل النذر لغير الله ينذر للشيخ الذبح لغير الله يذبح للشيخ الاعتقاد في الشيخ انه ينفع وانه يضر كل هذه الامور تجعل صلاته وصومه وحجه وعمرته وزكاته كل افعال الخير اللي بيعملها مثل رجل يحرس في ماء لا جدوى منها ابدا ولا فائده ولا اجر عليها. لان الله تعالى يقول لئن اشركت ليحبطن عملك وهذه الاعمال الشركيه تفسد الاعمال. يعني ما دام هو على شيء من الشرك الاكبر كل عمله فاسد ومردود عليه لا اجر فيه وانما يحاسب على شركه فقط بالخلود في النار والله اعلم. لا اله الا الله. يعني بس دولت احنا هم ليهم اعتقاد في القران والسنه لما أنا طلب دولة أبدا بقول لك أنا أعتقد دول أول من شدة شركهم بالله. لو تحدثت مع أي واحد منهم نادر جدا ما يقول لك قال الله أو قال الرسول هي السنة تكلم بالسنة أو تكلم عن القرآن نادر وإنما كل كلام قال الشيخ فلان كذا كذا كذا قال المولى الفلاني كذا كذا كذا كذا. أما اعتقادهم اللي أنت بتقول عليه في القرآن والسنة اعتقاد الصوفية يختلف تماما عن عقيدة الكتاب والسنة في الإسلام. أولا لا تثبت عقيدة عندنا احنا المسلمين إلا بالقرآن أو السنة. أما عند أصحاب الطرق تثبت العقيدة بالألهام والوحي المزعوم للأولياء باتصال بالجن بالعروج عروج الروح إلى السماوات باتصال المباشر بالرسول. طبعا ده كله ده ادعاء ورؤيته يقظة الفناء في الله كل هذه مزاعم وأكاذيب ودجل ما أنزل الله بها من سلطان وليست لها حقيقة أبدا في الواقع. لو كانت لها حقيقة لحظ الله بها الصحابة وهم أكثر منا علما وورعا وإخلاصا لله. كان الله سبحانه وتعالى مثلا أنقذ له عثمان مع عفان في شدته أو علمنا أبي طالب في حرومه مع الخوارج أو عمر ولذلك تجدهم كل طريقة عكس الطريقة الأخرى وضد الثانية وتعالي الثالثة أقوالهم مختلفة ومختلقة متضاربة. هل رأيت صحابيا مثلا ضد صحابي في فكر وفي عقيدته؟ طبعا لا أبدا. قد يختلف في أمر من أمور الدنيا قد يختلف في أمر من أمور الدنيا ولكن هل يختلفوا في العقيدة؟ لا. ليه؟ لأن المصدر واحد وهو الله ورسوله مش المنام المكاشفات والتهمات والنصب والاحتيال والكلام الفارغ هذا. نعم. أقول لك طيب يعني تفسيرهم للقرآن والسنة معنى كلامك كده أنه يختلف عن تفسير الصحابة والتابعين والمسلمين؟ والله يعني الاعتراض الذهني اللي حلو فيها حيويه. شوف القران والسنه عند الصوفيه لها تفسير باطني خاص هم بيسموه احيانا تفسير الاشاره معاني الحروف يزعمون ان لكل حرف في القرآن معنى لا يطلع على معناه الا صوف المتبحر المكشوف عن قلبه. وعلى هذا الاساس كل المتصوفة دينهم كل كان المتصوفة يعني الاول دينهم الخاص الذي يختلف في اصوله وفروعه عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الان هو الفهم الاول والى الان يختلف في اصول كثيرة. طيب معنى كده وعقدتهم في الله ان شاء الله برضه تختلف لا شك سبحان الله. يعتقد المتصوفين المتصوفون يعتقدون في الله عقائد شتى مختلفة منها الحلول كما هو مثل الحلات منها وحدة الوجود حيث لا انفصال بين الخالق والمخلوق حتى انه الزنا عن بعضهم ارقى انواع العبادات. ليه؟ ما فيش انفصال بين الخالق والمخلوق ده التفسير ده شيخ يعني لو واحد زنا يهيأ له انه مزج خالقا ومخلوقا في خالق ومخلوق فاين اين المخالفة؟ في الغرب ده اصحاب وحدة الوجود يعني فاهم الوحدة الوجود ان والعزم الله موجود في كل شيء في كل شيء. فانت لما تنتج بامرأة اجنبية ما زلت شيئا غريبا بشيء غريب والغريب والمدهش والمؤلم انه هذا الاعتقاد الاخير ده اللي هو وحدة الوجود انتشر منذ القرن الثالث الهجري الى يومنا هذا وايه واتفق عليها اخيرا كل رجال التصوف واعلام العقيدة مثل ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وعبد الكريم الجيلي عبد الغني النابلسي عامة رجال الطرق الصوفية اللي في العصر الحديث ده يعتقدوا اعتقاد جازم في المعطور ده عبد الله في ايه في واحد لا اله الا الله. طيب عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم هل تختلف عن عقيدة المسلمين اللي هم صلى الله عليه وسلم؟ نعم والله تختلف. لو قرأت انت في كتب الصوفية جميعا تجد ان الصوفية يعتقدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو اعتقادات مختلفة كل طريقة عن اخرى. منهم من يزعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل الى مرتبتهم وحالهم لا يصل الى مرتبتهم لا يصل الى مرتبتهم وافضل خلق الله وانه كان جاهل بعلوم رجال التصوف كما قال البسطامي خضنا بحرا وقف الانبياء بسحره. ومنهم من يعتقد ان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو قبة الكون وهو الله المستوى على العرش. شوف من ضد لضد وان السماوات والارض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وانه اول موجود وهو المستوى على عرش الله وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعد ابن عربي الى الان. فيها تلوث عمد الثاني يعني والله بالنسبة لعقدتهم في الاولياء اللي هم اولياء الله نعم احنا نعرف ان في اولياء لله شوف بعض القرآن لكن انا وديهم عقيدة معينة فيها يعتقد صوفية في الاولياء اعتقادات متدينة يا اخي. منهم من يفضل الولي على النبي وعمتهم يجعل الولي مساويا لله في كل صفاته فهو يخلق ده الولي في نظر بعضهم الولي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون ودون تقسيمات الولاية. فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم وهناك الأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق ولهم ديوان يجتمعون فيه في غار جل حراء كل ليلة ينظرون في مقادير الناس والموهوبات. وباختصار الأولياء عالم خرافي كامل يعني هذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام اللي الولاية في الإسلام تقوم على إيه؟ على الدين والتقوى وعمل الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر لله عز وجل. والولي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أنه يملك لغيره. قال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأدي الولاية عند الصوفيين لا إله إلا الله. وفي الجنة والنار هل يظهر برضه لهم عقيدة ثانية؟ الغريب الصوفية أو أصحاب الطرق جميع الصوفية يعتقدوا أن طلب الجنة منقصة يتصوروا أن طلب الجنة منقصة عظيمة وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا نطلبها والوصول الجنة يعتبر ناقص. إنما طلب عندهم إيه؟ والرغبة في الفناء المزعوم في الله استغفر الله العظيم والإطلاع على الغيب والتصريف في الكون هذه جنة الصوفي المزعومة. أما النار الصوفية يعتقدون أن الفرار من النار لا يليق بالصوفي الكامل لأن الخوف منها طبع العبيد وليس الأحرار. بل منهم من يتبجح انه لو بصق على النار لأطفاها يعني البسطامي يقول ايه واما من يعتقد بوحدة الوجود منهم ده البسطامي اللي قال لك حكاية انه اطفى النار لو بصق على النار لأطفاها لكن اللي يعتقد بوحدة الوجود منهم والحلال يعتقد النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة عذوبة ونعيما لا يقل عن نعيم يدخل الجنة. هذا ودع قتيبة بن عربي كما ذكر في كتاب رسم الفصوص. فأزيدك أزيدك فوق حاجات أشنع من كده. كما أنت أشد من كده اعتقاده في إبليس وفرعون. إبليس بالنسبة لنا احنا عدو الإنسان وعدو الله وفرعون معروف. فرعون تحدى الله وادعى الإلهية. طيب تعال شوف رأي الصوفية في الاثنين دول إبليس وفرعون. عامة الصوفيين يعتقد إنه إبليس أكمل العباد وأفضل الخلق توحيدا. ليه يا سيد؟ لأنه لن يسجد إلا لله بزعمه، وأن الله قد غفر له ذنوبه وخلق الجنة. وكذلك فرعون عندهم أفضل الموحدين. قال ليه؟ قال أنا ربكم الأعلى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فعرف الحقيقة لأن كل موجود هو الله. ثم هو في زعمهم من آمن ودخل الجنة. كل مخالف يعني لما قال انا ربكم الاعلى انه قال ربنا نحتل ما ده نظريه الحلول. ربنا احتل فرعون فبيقول للناس انا ربكم الاعلى يعني لو صدق ان ربكم وبالتالي ربنا قال بصروا دخلوا الجنه. لا اله الا الله. طيب بالنسبه للعبادات يعني ليهم راي طبعا مخالف بمعنى كده ليهم راي مخالف للعبادات بخالف جماعه المسلمين اللي هم ماشيين على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه الخلافات دي في العبادات؟ في العبادات يعتقد الصوفية ان الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادات العوام العوام من الناس. واما هم فيسمون انفسهم ايه الخاصة او خاصة الخاصة. ولذلك فان لهم عبادات مخصوصة وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة كالذكر المخصوص بهيئات مخصوصة الخلوة والأضعمة المخصوصة الملابس المخصوصة الحلقات الخاصة. وإذا كانت العبادات في الإسلام في تزكية النفس وتطهير المجتمع فإن العبادات في التصوف هدفها مشكلة هدفها ربط القلب بالله. ليه؟ للتلقي عنه مباشرة حتى بدعمهم دون واسطة. والفناء فيه واستمداد الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي للشيء كن فيكون ويطلع على أسرار الخلق وينظر في كل الملكوت ويتصرف في الكون. ولا يهم في التصوف لا يهمناش ان تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة المحمدية الإسلامية فالحشيش والخمر واختلاط النساء بالرجال في الموارد وحلقات الذكر كل ذلك لا يهم لأن للولي شريعته تلقاها من الله مباشرة فلا يهم أن يوافق ما شرعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن لكل واحد شريعته. فشريعة محمد العوام وشريعة الشيخ الصوفي للخواص هذه يعني هم شرعوا من دون الله عز وجل أصبح لهم شرع خاص في الحلال وشرع الدين في الحلال والحرام. ما هو كده ما هو معنى كده ان في الحلال والحرام دي شرع ثاني ما شرعه الله ورسوله ده حرام وحياة علينا احنا. لكن هم المشرع هم الخاص بحيث لو ارتكبوا منويل احنا عنه حلال عليهم. يعني معنى كده زي ما قلنا في البداية اول تسجيلنا لما كنت انت بتتكلم عن الموضوع ده ان الشيخ لما ما كانش بيصلي اذا ده حاجه خاصه بيه هو بخير نعم زي كده لا حرص الواقع عندهم جائز الزنا جائز لان الواقع والزنا ده شريعه الله ورسول محرم على عامه الناس. اما هم خواص الواقع ده لهم شريعه خاصه يستحبون له الواقع. طيب هنا دلوقتي بالنسبه للدين الاسلامي معنى هذا قالت ان هو عباره عن حلال وحرام فمعنى كده هل لهم راي مخالف هم في الحلال والحرام بقى؟ لا شك لا شك الحلال والحرام يعني اهل وحده الوجود في الصوفيه لا شيء يحول عندهم ابدا لان لكل عين الكل عين واحده الكل لان الله الموجودات عين واحده شيء واحد ذات واحده. ولذلك كان منهم الزنا واللغية ومنهم من ياتون الحمير جهارا ونهارا. احد الشيوخ يقول ايه للمريدين ان رايت شيخك ياتي حماره يعني جماعه ياتي حماره فامسك له راسها ولا تسال شيء يعني مدهش. ومنهم من اعتقد ان الله عز وجل قد اسقط عنه التكاليف واحل له كل ما حرم على غيره من الناس. اذا الانسان المسكين العادي الغلبان لما بيخش الطريقه دي يعني اكيد بيشدوه بطريقه معينه يشدوه ليهم وحتى ان هو بيخاف يطلع ويبعد عن طريقته. فازاي يعني ايه سبب خوفه؟ ما ده اخضر ما في الشريعه الصوفيه منهجه في التربيه تربيه مولديهم وافرادهم يستحوذ على عقل الناس بطريقه ويلغيها تماما. وده بيتم ازاي؟ يدخله في الطريق بالتدرج يبدا بحاجه عندهم يسميها التانيث الحكاوي والمكشفات الفارغه والتانيث ثم في التخويف ثم التعظيم بشأن التصوف ورجال التصوف، ثم بالتلبيس يلبس على الشخص. يعني يلبس على الشخص، يخليه يشك في كل معلومات القديمة، يلبس على الأمور ويجيب له شريعة جديدة ومعلومات جديدة في الحلال والحرام. الحزم حاجة عنده اسمها الزرق، يزرق به يعني يدخل به إلى علوم التصوف بالتدريج شيئا فشيئا، ثم يربطه بالطريقة وسد جميع الطرق عليه بعد ذلك حتى لا يخرج، بالتخويف والتأويل والإقناع والتهديد والترغيب والترهيب، بحيث أن الشخص خلاص يستسلم تماما. وهي له لو خرج إضباري هتخونه، هتخرب بيته، تحرق زرعه، موسى عياله، وفي النهاية يدخلوا الناس اللي هو بيعتقد أنها وهكذا. احنا سمعنا ان هم لهم اوراق وافكار لا الفاظ طيبه زي مثلا الله الله الله، فهل فيها مخالفه؟ طب والله يا اخي يعني حتى في اعلامنا احنا هذا البشر المحسوس، لان يجي واحد يقول لك يا فلان، يقول نعم، يا فلان لبيك، يا فلان فلان فلان فلان، ومهدي مجنون، يقول مجنون ثم يرد عليه. فما بالك في ذات وجناب الله سبحانه وتعالى، يقول الله وربنا يقول لعبدي نعم، الله لبيك عبدي، الله اطلب عبدي، ايه الله الله، هل هذا ذكر؟ طب هل ورد عن الرسول قال الله الله الله كذكر؟ هل هذا ذكر؟ طب يقول لا اله الا الله خير كلمه، كلمه طيبه، يقول سبحان الله وبحمده احب الكلام الى الله، لكن ايه الله الله الله الله الله؟ طب ربنا يقول لك ماذا تريد مثلا؟ لا ده جنون، ده تهويلات فارغه. طيب في اعتراضنا جاب على ذهن اي انسان يا اعتراضك؟ اقول لك مثلا القدر القبة، القبة مثلا، مثلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق قبة. طيب ولكن هل هذه القبة أنشأها الرسول؟ بالطبع لا. أنشأها الصحابة؟ بالطبع لا. من أنشأ القبة اللي فوق قبر الرسول؟ نعم، اللي أنشأها قنوون حاكم مصر المزار المدينة زمان، وأنشأها في غفلة من الزمان وفي غفلة من الناس، واستمرت استمرت، ولكن ليست من السنة في شيء. ولا هذه القبة لا تكذب حديث الرسول اللي امر فيه بعدم تشييد القباب على الناس على القبور وعدم تجميع القبور الا تويته بالارض. فقبر الرسول دي بدعه ووضعت بقوه الحكم في ذلك الوقت قرون على قبر الرسول، اما المسلمين والسنه بريئه منها. طب في عندك اعتراض اخر؟ ايه اعتراضك الاخر هذا؟ والله اتمنى ان الصلاه في المسجد في قبر لا يجوز، مع ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر الرسول. لا اعتراض وجيه برضه، يعني انت يعني انت بتقول انه الصلاه في المسجد اللي فيه قبر لا تجوز، ده صحيح. نعم. وقبر ومسجد الرسول فيه قبر. نعم. طيب هل لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن، دفن فين؟ في غرفه سيده عائشه. هل كان غرفه سيده عائشه داخل المسجد؟ كان خارج المسجد. كان خارج المسجد. حتى عمر بن الخطاب وسع المسجد من ثلاث جهات ليظل القبر اللي غرفه سيده عائشه، لما دفن الرسول في غرفه العشاء سكت من جميع الجوانب لاصلاح القبر. فعمر وسع المسجد من جميع الجهات وترك القبر في الخارج. عثمان كذلك وسع المسجد من جميع الجهات وترك القبر في الخارج. الى ان جاء الوليد لعبد الملك في العصر الاموي لامور معينه سياسيه وكذا وكذا معروفه يعني لا توصفها. وسع القبر من جميع الجهات الاربع وسع المسجد من جميع الجهات الاربع وادخل القبر في المسجد قاصدا قاصد ذلك. وقال له حاكم، حاكم يعترض عليه. فالان ممكن تسالني تقول لي طيب ليه ما نزلش هذه البدعه؟ صعب بدعه. اقول لك لا، كما يقال درء المفاسد مقدم على ايه؟ على جلب المصالح. لانه لو الان ازلنا القبه او اخرجنا القبر خارج المسجد، المسلمين اصبحوا شيعه واحداث، اصبحوا كم كان فرقه كل منهم له اعتقاد ان شايف الصفين بيعملوا ايه؟ تبدل من الرقم زي ما تقول، المفاسد تزيد، فاذا هنا نتركها افضل ونفسد الامه هو يخاطب بعضها بعض. نعم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه دفن بالذات في الغرفه اللي قبل النبي؟ يعني ليه ما دفنش صلى الله عليه وسلم في اي مكان ثاني؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نحن على او كما قال معشر الانبياء ندفن حيث نموت. نحن صحيح قال ابو بكر الصديق. فلما توفي غرفه سيدنا عائشه فدفن فيها. نعم. مكان نايم دفن. ايه اعتراضك كده؟ اعتراضك لا والله هو في هنا في شيء مهم جدا بعد كده. ان الشخص بحسن نيه، الشخص بحسن نيه وحبا في الله. نعم. بيتورط في طريقه من الطرق دي. والشيخ بياخد عليه العهد. نعم. هل ممكن يرجع ولا العهد اللي خد له في ضروره؟ لا، حكايه عهد دي كلام فارغ. اولا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مفيش عهد وقيم اساسا، ده نغم المحب والاحتيال والدجل والتخويف والترهيب، مفيش عهد هيكون ولا عهد ده شيء. الشيء الثاني انه الشخص اللي تورط به لديه لشق حسن نية متوفج وعنده حب لله سبحانه وتعالى شديد، هو بيسعى الى تحقيق محبة الله له، بس اخذ الطريق ليه؟ اتبع طريقة صوفية ظن هو انها ستحقق له محبة الله له، ونسي الطريقة الوحيدة الاصيلة الحقيقية التي تؤدي الى محبة الله اكيد، وهي قول الله عز وجل لرسوله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما يوجد بين الطريق الصحيح اللي يؤدي الى محبة الله لنا وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق يؤدي الحب الله لنا إلا طريق محمد فقط، لا غير، فيش طريق واحد ثاني أبدا، لا يعني لا ملك ولا ملك إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وثبت أن كل مشايخ الطرق الصوفية لا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا في قليل ولا في كثير. أتحدى شيخ صوفي يقيم سنة صحيحة ازاي؟ أقول لك ازاي، الطواف حول القبور، القرآن هنا عن ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق، إقامة القدر على القبور ورسولها عن ذلك، اختلاط المسائل الرجال والدين الإسلامي يحرم ذلك، الخلوة بالمرأة الأجنبية بحجة أنها أخت الطريقة والدين ينهى عن ذلك ويحرم ذلك تحريم تام، عدم الحرص على صلاة الجماعة والدين يأمر بذلك، عدم قراءة القرآن والدين يحث على ذلك، اتخاذ أوراد مبتدعة لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله الله هو هو هو حل حل حل حل الله هو الله هو كلام يعني ووحوحة كده وفحفحة حاجات عجيبة. اعتقد ان الشيخ يعني الصوفي يعتقد ان الشيخ يعلم الغيب وانه يضر وانه ينفع، وهذه الاشياء تخرج من الاسلام. الدروشة والتحدث بألفاظ غير مفهومة مثل الله يا الله وما في شيء، هذا 29 ليه ابدا الله يا الله يا الله انت الملاك لنا وانت الجاه، الله يا الله يا اهل التفق حلع من سلطر من بدوح ياهو الى اخره الى اخره، مش فاضي اقولها لك كلام فارغ. الدروشة والتحدث بألفاظ غير مفهومة ليست من الدين في شيء، وغير هذا كثير. طيب ما لا تسع وقلب يعني. طيب نرجع لسؤالنا مرة ثانية، يعني اللي عاوز يمشي صح وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسيب طريقة المشايخ المزعومين دول